الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب الجهاد، وطريقة الترتيب عند فقهاء الحنابلة أنهم يجعلون كتاب الجهاد مع بقية أركان الإسلام في قسم العبادات، يعني في قسم العبادات فيضعون معها بعد الحج يأتي الجهاد، ثم بعدها يأتي البيوع والمعاملات يعني بعد ذلك. قال رحمه الله: كتاب الجهاد وهو فرض كفاية، ويجب إذا حضره أو حصر، عندكم حصر أو حصر بلده عدو أو استنفره الإمام. طيب، هنا يقول إن حكم الجهاد الأصل فيه أنه فرض كفاية، إلا في حالات مستثناة يكون الجهاد فيها فرض عين على القادر عليه، لكن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط عن سائر الناس، إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس، وإلا أثم الكل. ثم قال: ويجب إذا حضره، يعني يجب الجهاد في حالات، يصبح واجبا يعني وجوبا عينيا. الفرض الكفائي بمعنى الواجب الكفائي، ويجب يعني يصبح واجبا وجوبا عينيا، لأن فرض الكفاية هو في حق الأمة فرض، لكن إذا قام به البعض أصبح في حق الباقين مسنونا لأن الفرض قد أدي، لكن يتحول إلى فرض عيني أو واجب عيني في الحالات العديدة. الحالة الأولى قال: إذا حضره، أي حضر صف القتال، لقول الله سبحانه وتعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فإذا حضر في أرض المعركة وجب عليه الثبات، ولأن التولي يوم الزحف من السبع الموبقات، فحتى لو كان فرض كفاية وخرج يعني متطوعا يريد الجهاد، إذا حضر القتال، إذا حضر في صف القتال وجب عليه أن يثبت حينئذ، وليس له أن يفر. قال: ويجب إذا حضره أو حصر بلده عدو، فهذه الحالة الثانية، إذا الأعداء حصروا بلده فعليه حينئذ أن يجاهد على أهل البلد، أن يجاهدوا حتى يفك الحصار عن بلدهم وحتى يحرروا بلدهم من العدو الذي يعني حصر بلدهم. ثم قال: أو استنفره الإمام. الحالة الثالثة التي يصبح فيها الجهاد فرض عين، إذا استنفره الإمام. فإذا استنفره الإمام يعني دعا الإمام أشخاصا بأعيانهم للخروج للجهاد، أو دعا من كان ذا صفة معينة أن يخرج للجهاد واستنفرهم إليه، فيجب تلبية طلبه لقول الله سبحانه: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. فإذا قيل انفروا يعني إذا استنفر الإمام قوما لزمهم الخروج. ومثل ذلك أيضا يعني كما زاد الشارح: إذا احتيج إليه، يعني إذا كان له مهارة معينة أو خبرة معينة لا تتوفر في غيره بحيث يحتاج إليه، فأصبح في حقه أيضا واجبا عينيا. قال: وتمام الرباط 40 ليلة، قال هنا الشارح: الرباط لزوم ثغر لجهاد مقويا للمسلمين، وأقله ساعة، وأفضله بأشد الثغور خوفا. فيقول الرباط هو لزوم ثغر، والثغر المقصود به البلدة التي تكون حدودية على حدود الأعداء، البلاد الحدودية التي تكون على حدود الأعداء في طرف بلاد المسلمين ويليها بلاد الأعداء، بحيث أن الأعداء يهجمون منها على المسلمين. وكذلك أيضا الموانئ الساحلية، إذا كان في بحر في طرفه الآخر أعداء للمسلمين يمكن أن يغيروا عليهم من البحر، فتصبح هذه الموانئ البلاد التي على الساحل تصبح ثغورا أيضا. فهذه الثغور يشرع الرباط فيها، يعني لزومها تقوية للمسلمين حتى يعني لا تكون هذه النقاط ضعيفة يمكن أن يدخل منها الأعداء إلى بلاد المسلمين، فلابد أن يقيم فيها العدد الكافي القادر على حمايتها حتى لا يتسلل من خلالها المشركون إلى قتال المسلمين. فهنا يقول تمام الرباط 40 ليلة، تمام الرباط 40 ليلة، وهذا لحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمام الرباط 40 يوما، رواه أبو الشيخ وابن أبي شيبة وغيره، في سنده ضعف يسير لكنه من أحاديث الفضائل. فهذا تمام الرباط لكن أقله ساعة، طبعا لو زاد عن 40 زيادة أجر وثواب يعني، لكن من أتم 40 يوما مرابطة فقد يعني أتم الرباط ونال أجره وافيا بذلك. والجهاد في سبيل الله تعالى يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يرونه أفضل العمل، فقال يا رسول الله قد رأينا الجهاد أفضل العمل. وكذلك لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، قال لا تستطيع، هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر، أن تقوم فلا تفطر حتى يرجع؟ وكذلك أيضا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل 10 ذي الحجة، فقال فلما ذكر صلى الله عليه وسلم 10 ذي الحجة قال إيه، من يذكرنا بالحديث؟ ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر إلا إيه؟ إلا رجلا خرج. قال ولا، هنا سؤال الصحابة رضي الله عنه قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله، فهنا سؤالهم ولا الجهاد في سبيل الله يعني لأنه استقر في نفوسهم أن الجهاد هو أفضل العمل، فقال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج يجاهد بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. قال وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، إذا كان أبواه مسلمين قال الشارح حرين أو أحدهما لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام هل بقي من أبويك أحد حي، لما أراد الرجل الخروج للجهاد قال هل بقي من أبويك أحد حي، قال نعم، قال اذهب ففيهما فجاهد، قال ففيهما فجاهد، فقال لا يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، أو لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. فإذا يفهم من هذا القيد أنه إذا كان الجهاد واجبا في هذه الحالات الثلاث التي يجب فيها الجهاد أنه لا يعتبر إذن الوالدين في هذه الحالة. ثم قال ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، قال ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، والشارح قال يتفقد الإمام وجوبا، يعني يجب على الإمام ذلك أن يتفقد جيشه عند المسير ويمنع المخزل والمرجف، يعني يجب على الإمام أن يتفقد جيشه وأن يبحث عن المخزلين والمرجفين وأن يمنعهم من الخروج معه للجهاد. الشارح هنا قال المخزل الذي يفند الناس عن القتال ويزهدهم فيه، هذا المخزل الذي يزهد الناس في القتال. مفروض أنه إذا خرج الناس للجهاد أن يوجد من يرغب الناس في الجهاد ويحثهم عليه ويذكرهم بفضله، فإذا وجد من يزهدهم فيه فعليه أن يطرده ويبعده من الجيش. والمرجف قال الذي يقول هلكت سرية المسلمين وما لهم مدد أو طاقة، وكذا من يكاتب بأخبارنا أو يرمي بيننا بفتن. فهذا هو المرجف، يشمل هذه الأصناف، الذي يقول هلكت سرية المسلمين، الذي يعني يقلل من قوة المسلمين ويضخم من قوة أعدائهم. بعض الناس يعني في طبيعتهم الانهزام، يعني فيظل يقول يعني المسلمون عددهم قليل وسلاحهم ضعيف وكيف يستطيعون قتال الأعداء، والأعداء قوتهم كذا وكذا ومعهم طائرات ومعهم صواريخ ومعهم، فيظل يفخم في قوة الأعداء ويهون من قوة المسلمين ويقلل منها بما يلقي الضعف في نفوس المجاهدين. ويقول المسلمون ما لهم مدد، ما لهم طاقة، ما لهم. وكذلك من يكاتب بأخبار المسلمين يكاتب بها الأعداء، ومن يرمي الفتن بين المسلمين يعني يسبب الشقاق والاختلاف بين المجاهدين. المجاهدون يكونون من بلاد شتى وقبائل شتى وأصناف وأنواع من الناس، فإذا وجد بينهم من يوقع الضغينة والشقاق بين المجاهدين فهذا يجب طرده وإبعاده عن الجيش. فقال ويتفقد الإمام جيشه عند المسير ويمنع المخذل والمرجف. قال وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده. الآن الجيش المسلم يمكن أن يخرج منه فئة يقال لهم سرية. السرية هي القطعة من الجيش أو الفئة من الجيش، ولو قل عددها قد يكون واحدا أو خمسة أو عشرة أو أيا كان العدد، يعني عدد من الجيش يبعثون في مهمة خاصة. فقائد الجيش في بداية الجيش يعني في سفرهم لمهاجمة الأعداء، فإذا بعث بعض السرايا قبل ابتداء المعركة، يعني قبل بدء المعركة، يمكن أن يبعث بعض السرايا لمهاجمة الأعداء أو القيام ببعض المهام الاستطلاعية أو كذا، فهذه السرية التي تبعث في البداية يعني قبل بدء المعركة، إذا غنموا شيئا من الأعداء، فإن قائد الجيش عليه أن يخرج الخمس. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. سيأتي توضيح مصارف الخمس. فالغنيمة يخرج خمسها لله وللرسول ولذي القربى إلى آخر مصارف الخمس. والأربعة الأخماس الأخرى يعطي هذه السرية، قال ينفلهم الربع، يعني بعد أن يخرج الخمس المتبقي بعد ذلك يعطيهم ربعه، واضح؟ يعني مثلا لو غنموا مثلا 50 دينار، ماشي، يخرج الخمس اللي هو كم؟ اللي هو 10، صحيح؟ المتبقي بعد الخمس كم؟ 40، فيعطيهم ربعه، ينفلهم ربعه لهذه السرية التي قامت بهذه المهمة، خلاص؟ ثم يشركون بقية الجيش في بقيته، يعني لهم 10 تكون خالصة لهم، اللي هي ربع ما تبقى بعد الخمس يكون لهم، المتبقي بعد ذلك كم؟ 30 دينارا، الذي يتفرق على الجيش كله، وهم من جملة الجيش، يعني يشاركون الباقين، يقسم بالتساوي بعد ذلك، أو يوضع مع الغنيمة التي ستقسم بالتساوي على الجميع، على ما سيأتي توضيحه، للفارس 3 أسهم وللراجل سهم كما سيأتي بيان. فهم يشركون الباقين في بقية يعني ما يتبقى بعد أن إخراج الخمس ثم ربع الباقي لهم ثم ما تبقى بعد ذلك، يعني كما في هذا المثال 30 دينارا، هذه تفرق على الجيش وهم يشاركون الجيش فيه. هذا في البداية. قال وفي الرجعة الثلث بعده، لكن في الرجعة يعني بعد انتهاء المعركة، بعد انتهاء المعركة قد يرى الإمام مصلحة في بعث بعض السرايا لقيام بعض المهام، لأن الأعداء قد ينتظرون انصراف المسلمين ثم يهاجمونهم من الخلف أو نحو ذلك، فقد يحتاج الإمام إلى بعث بعض السرايا يعني بعد انتهاء المعركة للقيام ببعض المهام. فهؤلاء إذا غنموا شيئا من الأعداء أيضا من يخرج خمسه ثم ينفلهم ثلثه، ثم ينفلهم ثلثه، وما يعني الثلث المتبقي بعد الخمس، يعني بعد الخمس يخرج الخمس ثم يعطيهم ايه ثلث ما تبقى بعد الخمس. يعني لو فرضنا مثلا انهم غنموا 20 او مثلا يعني المهم يعني يخرج الخمس ثم ما تبقى يعطيهم ايه ثلثا، والثلثان بعد ذلك تقسم على جميع الجيش ويشركون الجيش فيه. ويلاحظ أنه هنا في الرجعة، لأنه المعركة قد انتهت والناس يعني فترت عزائمهم وتعبوا من القتال، فيكون عملهم أكبر يعني وجهدهم فيه بذل أكبر، أنه بعد انتهاء القتال وما زالوا يعني يقاتلون في سبيل الله بعد أن استراح الناس وانتهوا، فلذلك يعطون زيادة. وقد ورد في هذا في حديث حبيب بن مسلمة قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة، رواه أبو داود. وهنا المقصود يعني بالربع والثلث الحد الأقصى يعني المسموح به للإمام أن يعطيه له، هذا هو الحد الأقصى يعني، لكن يمكن أن يعطيهم أقل من ذلك، يعني إذا رأى الإمام أن يعطيهم أقل من ذلك له أن يعطيهم أقل من ذلك، يعني أقصى شيء يعطيهم إياه زيادة نفلا، يعني زيادة على حصتهم في الغنيمة، النفل هو زيادة يعني هنا على حصتهم في الغنيمة، فأقصى شيء يعطيهم كما ذكرنا الربع في البداية والثلث في النهاية في الرجعة. قال ويلزم الجيش طاعته، ويلزم الجيش طاعته أي طاعة الإمام، والصبر معه، ويلزمهم الصبر معه بقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. قال ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام، لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام، إلا في حالة ما إذا فجأهم عدو يخافون كلبه. قال الشارح كلبه أي شره وأذاه، أي شره وأذاه، فإذا فجأهم عدو يخافون شره وأذاه وأصبح الوضع لا يحتمل يعني انتظار إذن الإمام، فلهم أن يدافعوا عن أنفسهم ولو بغير إذنه. قال وتملك الغنيمة، قال وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، فبمجرد الاستيلاء على الغنيمة يعني تسلط المسلمين عليها وصيرورته، وبمجرد صيرورتها في يد المسلمين، وهذه الغنيمة كانت في دار حرب في بلاد محاربة للمسلمين، ليس بينهم وبين المسلمين عهد ولا أمان، لا هي دار إسلام ولا هي دار معاهدة للمسلمين وبينهم وبين المسلمين عهد وأمان، إنما هي دار محاربة للمسلمين، فبمجرد استيلاء المسلمين عليها صارت ملكا للمسلمين، وزالت أيدي المشركين عنها، حتى لو كان المسلمون يعني لا يزالون في الدار، دار الحرب، ولم يفارقوها بعد، فقد أصبحت ملكا للمسلمين بمجرد تمكن المسلمين منها واستيلائهم عليها. قال: وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال. وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال. هنا الشارح يقول: الغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به، مشتقة من الغنم وهو الذبح. قال: وهي لمن شهد الوقعة، أي شهد الحرب، من أهل القتال. من أهل القتال يعني ممن يقصد القتال، سواء قاتل أو لم يقاتل. قال يعني حتى تجار العسكري وأجراؤهم المستعدين للقتال، فهؤلاء أيضا يعتبرون من أهل القتال، ولهم نصيب في الغنيمة حتى لو لم يقاتل. يعني كل من كان يعني يحرس أو يقوم بأي مهمة كلف بها حتى ولو لم يشارك في القتال، لكن كان حاضرا في أرض المعركة ومستعدا للقتال لو كلف به، فيعتبر من ضمن من يستحقون من الغنيمة. قال: فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة. يخرج الخمس، هنا الشارح يقول يعني يخرج الخمس، أي يخرجه الإمام أو نائبه، يخرج الخمس بعد دفع سلب لقاتل. والسلب هي الأمتعة الشخصية التي تكون على القتيل، فهذه يعني يجرد منها القتيل وتعطى للقاتل من المسلمين. يعني من قتل من المسلمين قتيلا فله سلبه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تشجيعا للمسلمين على قتل المشركين. فقال: السلب يعطى للقاتل. قال: وأجرة جمع وحفظ وحمل وجعل من دل على مصلحة. يعني هناك أشياء يتم إخراجها قبل توزيع الغنائم، قبل توزيع الغنائم يعني كل قتيل من المشركين سلبه يعطى لقاتله من المسلمين إذا عرف قاتله بعينه. وكذلك من عمل في أعمال يحتاج إليها في جمع الغنائم وحفظها وحملها، فيعطون أجرتهم على ذلك، ثم بعد ذلك تقسم هي الغنيمة. قال: ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم. طبعا بعد إخراج الخمس، الخمس هذا يذهب لمن؟ الخمس يذهب لمن؟ كما في الآية الكريمة: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالخمس هذا يقسم خمسة أخماس، الخمس يقسم خمسة أخماس. فخمس الخمس يعني خمس ما يجمع من الغنيمة يقسم خمسة أخماس، أولها لله وللرسول. هنا ذكر اسم الله سبحانه تبركا، يعني هو قسم واحد، يعني ليس قسم لله مستقلا عن القسم الذي للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قسم واحد. وخمس الخمس من الغنيمة هو لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فخمس الخمس لله وللرسول، هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، كان حقا له عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي. فكان رزق النبي عليه الصلاة والسلام كان له خمس الخمس من المغنم، يعني خالصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يتصرف فيه بما يرى يعني من المصلحة في نفقاته ونفقات أهله، ومن يرى ويتصدق منه ويتصرف فيه كيف يشاء عليه الصلاة والسلام. وهذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يكون في بيت المال وفي مصالح المسلمين. يعني هذا اللي هو نصيب النبي عليه الصلاة والسلام، كان للنبي عليه الصلاة والسلام في حياته اللي هو لله وللرسول، هذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام يكون هذا القسم يكون في بيت المال في مصالح المسلمين. ثم القسم الثاني من الخمس قال لله وللرسول ولذي القربى. ولذي القربى ذو القربى هم هي بنو هاشم وبنو المطلب، هم قرابات النبي صلى الله عليه وسلم، لهم خمس الخمس. القسم الثاني من الخمس يكون لذي القربى أي لقرابات النبي عليه الصلاة والسلام، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، فهؤلاء يأخذون خمس الخمس من المغنم. ثم قال يعني حيث كانوا غنيهم وفقيرهم، الغني منهم والفقير منهم كلهم لهم نصيب في هذا. ثم بعد ذلك سهم لفقراء اليتامى، قال واليتامى، قال المقصود بهم الفقراء منهم، اليتيم هو من مات أبوه وهو دون سن البلوغ، من مات أبوه وهو دون البلوغ لم يبلغ بعد فهذا هو اليتيم. لكن قد يكون اليتيم غنيا، يعني قد يكون أبوه مات وهو صغير وكان أبوه يعني مثلا وزيرا أو أميرا أو تاجرا كبيرا أو كده، وترك له إرثا كبيرا فهو يتيم لكنه غني، هذا ليس له نصيب، لكن هو لليتامى أي للفقراء منه. والمساكين سهم للمساكين وعموم الفقراء يعني، وسهم لأبناء السبيل وهو المسافر الذي لا يجد نفقة يعني توصله إلى مقصوده وتعيده إلى بلده. قال يعم من بجميع البلاد حسب الطاقة، يعم من بجميع البلاد حسب الطاقة. ثم قال ثم يقسم باقي الغنيمة وهو أربعة الأخماس الباقية بعد إعطاء النفل وبعد الرضخ مثلا للعبيد ونحوه أو للموالي جزاك الله خير، فيعطون يعني شيئا، وكذلك مثلا من شهد من النساء أو كذا يعني أيضا يعطين يعني بعض الإيه، يعطيهن الإمام يعني من شهد الوقعة ممن ليس له حصة في الغنيمة فيرضخ لهم يعني يعطون منها يعني بعض العطاء. ثم يقسم الباقي للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، والراجل يعني الذي يقاتل على رجليه له سهم واحد، له سهم واحد، سهم للراجل وثلاثة أسهم للفارس. ثم ذكر الشارح هنا أن الراجل له سهم، قال ولو كافرا، حتى لو كان كافرا وأعان المسلمين في القتال فيعطى سهم. وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، قال إن كان عربيا، إن كان فرسه عربيا، فإن كان الفرس غير عربيا فله سهم له وسهم لفرس، يعني الفرس غير العربي يكون له سهم واحد فقط. قال ولا يسهم لأكثر من فرسين، لا يسهم لأكثر من فرسين، يعني من كان معه عدد من الخيل يقاتل عليها لا يسهم إلا لفرسين كحد أقصى، يعني يعطى ثلاثة، يعني يعطى هو سهما وكل فرس له سهمان، فرسان حد أقصى، بقية الخيل التي تكون معه لا شيء له. قال ولا شيء لغيرها من البهائم لعدم وروده عنه عليه الصلاة والسلام، غير الخيل لا شيء لها، فمن كان معه إبل أو بغال أو حمير أو كذا واستعان بها في القتال لا يقسم لها شيء. هنا أيضا يعني يلاحظ في مسألة القسمة للخيل التي تكون مملوكة لأصحابها يعني فيقسم لها، لكن الآن يعني في آلات القتال الحديثة يعني من الطائرات والدبابات ونحوها، بعض العلماء المعاصرين يعني بعض الفقهاء المعاصرين قالوا الطائرات أشبه بالخيل وال تقاس على الخيل، والدبابات تقاس على الإبل الثقيلة، يعني الخيل سريعة يعني تطير، لكن الإبل يعني البطيئة لا يقسم لها شيء. لكن أيضا نلاحظ يعني أنه حتى مثلا الطائرات تكون مملوكة للدولة يعني ليست للأفراد، لكن لو فرض يعني ان شخص جاب طيارته الخاصه يقاتل بها ولا يقسم لها زي الخيل على راي بعض المعاصرين يعني، لكن الاخر يقول الاصل في هذا التوقيف يعني، ولم يرد القسمه من لشيء الا للخيل يعني من الدواب، فغير الخيل ايا كان لا يقاس عليه. قال: ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم. يشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم. كما ذكرنا أن السرية هي القطعة من الجيش، قال التي بعثت منه من دار الحرب، فالسرية التي أخرجت من الجيش بعدما صار الجيش وصل إلى دار الحرب، والقائد الجيش أخرج قطعة منه من الجيش للقيام بمهمة. فكما مر بنا يعني أن هذه السرية بعد إذا غنموا شيئا يخرج خمسه ثم ينفلون يعني الربع أو الثلث، ثم الباقي يقسم على جميع المجاهدين وهم يشاركون بقية الجيش في القسمة فيما تبقى. وكذلك ما غنمه الجيش وكانت السرية غير حاضرة معهم فإنهم يشاركونه أيضا في قسمته. واضح؟ يعني إذا بعدما تغنم هذه السرية شيئا فإنه يخرج خمسه ثم يعطون الربع أو الثلث حسب ما إذا كانت يعني في البداية أو في الرجعة، ثم الباقي يضاف إلى يعني إلى الغنيمة العامة للجيش، ثم تقسم الغنيمة العامة للجيش تقسم على جميع المجاهدين سواء من خرج في السرايا أو لم يخرج فيها. واضح أو في غموض؟ نعم. ما الثلث والربع؟ هذا شرحناه قبل ما تيجي يعني. لا معلش يعني إذا قائد الجيش قبل بداية المعركة بعث سرية، فإذا غنموا شيئا ضربنا مثالا يعني غنموا مثلا 50 دينارا فيخرج خمسها لله وللرسول لعشرة دنانير، ثم يعطون ربعها 10 لهم، ثم الباقي 30 هذه توضع مع الغنيمة العامة وتقسم على جميع الجيش ويشتركونهم مع غيرهم. ممكن إن شاء الله نراجعها بعد ذلك إن شاء الله. ومر بنا من قبل أن الجندي الذي يعني الذي يتقاضى راتبا يعني من بيت المال هذا لا يأخذ من الزكاة، يعني بالنسبة للزكاة لا يعطى من الزكاة، في الزكاة اللي هو في سبيل الله يعني لا يعطى منها إلا إذا كان الذي يأخذه لا يكفي وبحاجة يعني إلى يعني زيادة لمصاريف القتال أو كذا. نعم. دكتور، هل الفرس هل الحرس بالنسبة للفرس التدريب الذي لقاه؟ نعم. ثم هل لمصالح الجيش المسلمين نصيب لمن يتصدى بسمتها؟ نعم، هو قلنا يعني خمس الخمس الذي هو لله وللرسول عليه الصلاة والسلام فهذا مصرفه مصرف الفيء يعني في مصالح المسلمين، يكون يعني في بيت المال في مصالح المسلمين اللي هي في كما سيأتينا بعد ذلك مثلا حفر الأنهار والقناطر وعمل القناطر والطرق ورواتب القضاة وكذا إلى آخره في مصالح المسلمين العامة. نعم. عليه الصلاة والسلام. هذه أربعة أخماس الخمس، يعني الخمس خمس الغنيم. قالوا وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يعني لو فرضنا مثلا في المثال الذي ذكرناه، لو أن الغنيمة كانت 50 دينارا فيخرج خمسها لله وللرسول ولذي القربى واليتامى، الخمس هذا هو عبارة عن 10 دنانير، يعطى منها ديناران يعني اللي هم النصيب النبي عليه الصلاة والسلام، وديناران لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام، وديناران لليتامى، وديناران للمساكين، وديناران لابن السبيل. هذا لو كان 10 يعني، لو كان مثلا 10 ملايين يبقى مليونان النصيب اللي هو لله وللرسول، ومليونان كذا إلى آخره. الذي لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كان للنبي عليه الصلاة والسلام في حياته، هو يعني هو حقيقته أنه للرسول عليه الصلاة والسلام، وذكر اسم الله تعالى تبركا يعني وتشرفا. فبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام صار هذا القسم في مصاريف الفيء، يعني في مصالح العامة للمسلمين. طيب قال: والغال من الغنيمة، والغال من الغنيمة وهو من كتم ما غنمه أو بعضه، من كتم ما غنمه أو بعضه، يعني يجب على كل مجاهد أنه إذا غنم شيئا أن يسلمه إلى الإمام، والإمام يتولى إخراج خمسه ويتولى تفريق الأربعة الأخماس على المجاهدين. فالغال الذي يعني كتم بعض ما غنمه، قال: والغال من الغنيمة يحرق أو يحرق رحله كله، يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. يعني من غل من الغنيمة فيجمع رحله، يجمع متاعه، كل أمتعته تجمع باستثناء السلاح والمصحف وما فيه روح، وما فيه روح. الشارح هنا زاد قال: وآلته ونفقته وكتب علم وثيابه التي عليه وما لا تأكله النار، الأشياء التي يعني لا تحترق من النار، فهذه تخرج ثم يحرق القلب عقوبة له. قال يزيد بن جابر: السنة في الذي يغل أن يحرق رحله، أن يحرق رحله. رواه سعيد بن منصور في سننه. قال: وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف، وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف، خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. فيقول: إذا غنم المسلمون أرضا بأن فتحوها عنوة بالسيف، فتحوها عنوة بالسيف وأجلوا عنها أهلها، فهنا يخير الإمام في هذه الأراضي، يخير بين أن يقسمها بين الغانمين، يخير بين أن يقسمها بين الغانمين وبين أن يقفها على المسلمين، أن يجعلها وقفا على عموم المسلمين. قال: ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، يضرب على هذه الأرض خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، قال: من مسلم وذمي، يكون أجرة لها في كل عام، كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتحه من أرض الشام والعراق ومصر. وكانت هذه مسألة خلاف بين عمر رضي الله عنه وبين كثير من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يرون أن هذه الأرض، أنهم فتحوا هذه الأرض وأنهم يستحقون قسمتها عليهم على الفاتحين، لكن عمر رضي الله عنه كان يرى يعني أن هذه الأرض يعني فيها نصيب لمن جاء بعدهم، يعني قرأ الآيات الكريمة في سورة الحشر للفقراء المهاجرين، وبعدين وقرأ ثم بعدها: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، قال هذه المهاجرين هذه الأنصار، قال: والذين جاءوا من بعدهم يحبون، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وكذا. فرأى عمر رضي الله عنه أن يجعلها يعني وقفا لعموم المسلمين، ومن أخذ هذه الأرض فعليه أن يزرعها ويخرج منها حصة ثابتة يدفعها لبيت المال، فيضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. ومسألة تحديد مقدار الخراج مرده إلى تقدير الحاكم، يعني الحاكم يقدر مقدار هذا الخراج، يعني هو ضريبة على الأرض، ضريبة على هذه الأرض، فيقال لها الأرض الخراجية، فيعطون ضريبة سنوية عنها لبيت المال. قال سواء يعني كانت في يد مسلم أو ذمي. طيب هذا في الأرض التي يعني أخذها المسلمون عنوة. ثم قال الشارح هنا يقول يعني بخلاف ما صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج عنها فهي كجزية تسقط بإسلامهم، يعني الأرض التي أخذت منهم عنوة إذا قرر المسلمون أن يستعملوا مالكيها السابقين فيها ويعطون خراجا للمسلمين، وكذا الأرض التي جلوا عنها خوفا منا أو صالحناهم على أنها لنا ونقرهم نقرها معهم بالخراج، فهذه يبقى خراجها. أما ما صلحوا على أنها لهم ولنا الخراج فهذه تسقط بإسلامه، واضح؟ يعني ما أخذ عنوة لا يسقط بإسلامهم، إذا أسلم الذمي يبقى عليه الخراج، هي أصلا يمكن أن تعطى للمسلمين ويعطون عنها الخراج أيضا. قال يؤخذ ممن هي بيده، والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، يعني مقدار الخراج مقدار الضريبة التي تفرض على الأراضي التي فتحت عنوة يعني بالسيف مثل أراضي الشام والعراق ومصر، فمقدار الضريبة التي تدفع لبيت مال المسلمين على هذه الأراضي يقدره الحاكم في كل عصر، وكذلك مقدار الجزية، والجزية لها يعني لها فصل مستقل يأتي فيه الكلام عن أحكام الجزية. فالجزية هي الضريبة الشخصية التي تكون على أهل الكتاب بحسب رؤوسهم، يعني كل شخص يدفع ضريبة عن شخص، لكن الخراج هذه ضريبة عن الأرض، عن الأرض يعني. أما الجزية فهي ضريبة عن الأفراد، كل فرد يعني يدفع مقدار معين. فبخصوص مقدار الجزية التي تؤخذ من أهل الكتاب فمرجعها إلى اجتهاد الإمام. قال الشارح لا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر رضي الله عنه، لا يلزم الرجوع إليه، وإنما يختلف باختلاف الأزمنة. الذي وضعه عمر رضي الله عنه أن الجزية كان يأخذ دينارا، كان يأخذ دينارا من كل فرد منهم مرة بالسنة. دينار هو 4 جرامات وربع من الذهب، 4 جرامات وربع من الذهب. ولاحظ أنها يعني مقدار يسير، يعني لو قلنا 4 جرامات وربع من الذهب مرة في السنة، وهذه يعني الجزية تكون على الرجال القادرين على دفعها، يعني لا تجب الجزية على النساء ولا الأطفال ولا العاجزين ولا الفقراء، وإنما يحسب فقط يعني الرجال القادرون على دفعها، ويكلف كل منهم أن يدفع المسلمين مرة في السنة يعني دينار. هذا تقدير عمر رضي الله عنه، لكن كما ذكر يجوز أن يزاد في هذا المقدار أو ينقص منه حسب اجتهاد الإمام. قال والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. قال ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها. قال من عجز عن عمارة أرضه، يعني من سلم أرضا ليتولى عمارتها ويخرج ضريبتها للمسلمين فعجز عن ذلك، فعجز عن ذلك وصار غير قادر على أن يعمرها بالنسبة للأرض الخراجية، قال أجبر على إجارتها، فتؤجر هذه الأرض لمن يتولى عمارتها وبحيث انه من الاجره يدفع الخراج بحيث لا يتعطل الخراج الذي هو حق للمسلم، او رفع يده عنها او ترفع يده عنها وتعطى لورثته وتتحول، يعني قال يجري فيها الميراث فتنتقل الى وارث من كانت بيده على الوجه الذي كانت عليه في يد مورثه. ثم قال وما أخذ من مال مشرك، وما أخذ من مال مشرك بغير قتال. الشارع هنا يقول ما أخذ بحق، بحق ولكن بغير قتال، يعني ما أخذ من المشركين بحق ولكن بغير قتال، كجزية وخراج، كجزية وخراج وعشر. ما المقصود بالعشر؟ العشر هذا كان يعني ضريبة على التجارة، فتجار المشركين، يعني هناك احنا ذكرنا هناك ضريبة على الأرض الخراجية تدفع لبيت المال، وهناك ضريبة على أشخاص، وهذه الضرائب على غير المسلمين، يعني هنا الجزية تدفع عن أشخاصهم، ثم العشر هذا في حق التجار، التجارة التي تجلب، البضائع التجارية التي تجلب إلى بلاد المسلمين، البضائع التجارية التي تجلب إلى بلاد المسلمين من غير المسلمين، البضاعة التي تجلب إلى بلاد المسلمين للتجار بها من غير المسلمين، فيؤخذ العشر من حربي ونصف العشر من ذمي. إذا كان الذي جلب هذه البضائع إذا كان حربيا فيؤخذ منه الايه العشر، واذا كان ذميا فيؤخذ منه نصف العشر من هذه البضاعه. قال وما تركوه فزعا، وما تركوه فزعا، يعني نتكلم عن حكم هذه الاشياء كلها. احنا تكلمنا الان يعني نتكلم عن مصارف الجزيه، اين تصرف الجزيه، اموال الجزيه التي تجمع من المشركين، وكذلك أموال الخراج التي تؤخذ من المشركين، والعشور التي تؤخذ من تجار المشركين. وما تركه المشركون فزعا منه. قال وخمس خمس الغنيمة، اللي هو نصيب الذي كان نصيب النبي عليه الصلاة والسلام في الغنيمة، الذي كان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في الغنيمة، كل ذلك قال ففيء يصرف في مصالح المسلمين. هذه الأصناف من الأموال كلها تكون فيئا، مصرفها مصرف الفيء، ومصرف الفيء هو عموم مصالح المسلمين من إنشاء الطرق والأنهار والقناطر ورواتب، يعني من يحتاج إلى توظيفهم في الدولة ونحو ذلك. قال الشارح ويقسم فاضل بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم، يعني إذا كانت أموال الدولة فيها فائض عن حوائج المسلمين، وهذا كان يحصل أيام يعني عزة المسلمين وأيام الجهاد والفتوحات، كان دائما يعني أموال الدولة الإسلامية كان يكون فيها فائض بعد انفاق في مصالح المسلمين، يتبقى فائض في أموال الدولة فيفرق على جميع المواطنين، يعني جميع المسلمين في الدولة يفرق عليهم ما تبقى على غنيهم وفقيرهم يوزع عليهم. وكانت الطريقة في عهد يعني عمر رضي الله عنه أنه كان يميز بين الناس بحسب سبق الإسلام وما شهدوه من المغازي ونحوه، فيجعل لكل فئة يعني راتبا غير راتبا سنويا، يعني يسمى العطاء، يختلف عن الآخر، فكانت هذه طريقته يعني رضي الله. طيب قال باب عقد الذمة وأحكامها، باب عقد الذمة وأحكامها. الشارح هنا يعني قبل الكلام عن عقد الذمة ذكر فصلا في الأمان، أنه يصح الأمان من مسلم عاقل مختار غير السكران، ولو كان يعني عبدا أو أنثى بلا ضرر في 10 سنين فأقل منجزا ومعلقا. الأمان يعني أنه يصح أن يؤمن واحد من المسلمين بعض المشركين فيعطيهم أمانا أنهم لا يقتلون ولا يسترقون ولا يؤسرون، فيؤمنهم يعني يعطيهم أمانا، فإذا أعطاهم أمانا يصبحون في حماية لا يجوز قتلهم إذا أمنهم واحد من المسلمين. لكن هنا يلاحظ يعني أنه يعني الإمام له الحق في أن يعطي الأمان لجميع المشركين، يعني الإمام السلطان أو الخليفة له الحق في أن يعطي أمانا لجميع المشركين 10 سنين فأقل، مدة 10 سنين أو أقل من 10 سنين، 10 سنين كحد أقصى أو أقل من ذلك، فيمكن للإمام أن يعطي أمانا لعموم المشركين 10 سنين فأقل. قال ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائها، يعني على مستوى السلطان يمكن أن يعطي أمانا لعموم المشركين، وعلى مستوى أمير البلدة يمكن أن يعطي أمانا لأهل بلدة محاذية لبلدته أو بإزاء بلدته، يعطي أمانا لأهل بلدة مجاورة على مستوى أمير بلدة. قال ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عرفة، من كل أحد من المسلمين يمكن أن يعطي أمانا لقافلة أو يعطي أمانا لأهل حصن صغير أو لأهل قافلة صغيرة، يعني كحد هي أقصى، يعطي أمانا لفرد واحد أو لمجموعة، لكن ليس له أن يفتئت على حق الإمام، يعني ليس له أن يعطي أمانا لعموم المشركين أو لعموم أهل بلد، هذا من حق الأمراء والسلطان، لكن يمكن أن يعطي أمانا لمجموعة صغيرة من المشركين. وقد حصل أن أم هاني إن رضي الله عنها قد أجارت رجلا من المشركين فأراد علي رضي الله عنه أن يقتله فشكته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت زعم ابن عمك أنه قاتل رجلا قد أجرته، قال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، من أجرته فهو في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حمايته لا يستطيع أحد أن يقتله أو يسترقه. وذكر هنا أيضا فائدة أنه من طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته ثم يرد إلى مأمنه. نعم نعم 10 سنوات فقط. نعم حتى السلطان له أن يعطي الأمان في حدود 10 سنوات، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ هذه المدة من مدة الصلح الحديبية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عاهد المشركين على ألا يقاتلهم 10 سنين، نعم. لكنهم العهد كان مشروطا يعني بشروط، فهم نقضوا العهد بعد مضي سنتين أو قبل سنتين، قبل إكمال سنتين من العهد نقضه المشركون فقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد سنتين، لأن النقض جاء منهم. نعم نعم، قال من كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عرفا. نعم يعني القافلة يعني ذاهب وراجع ولا النبي عليه الصلاة والسلام قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواه، قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، يعني أدنى واحد من المسلمين إذا يعني عاهد المشركين فالمسلمون يراعون ذمته، يعني لا يخفرون ذمة أخيهم المسلم هذا الذي يعني أعطى المشرك أمانة، فقال يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، يعني أبعد واحد فيهم يجير عليهم، إذا أجار شخصا احترم المسلمون هذه الكلمة التي صدرت عنه وهم يد على من سواه. هناك يعني بعض التفصيلات أيضا يذكرها الفقهاء، يعني قالوا أنه لا يصح لأحد المسلمين أن يفتئت على الإمام يعني في حق قادة المشركين، يعني تكلموا أنه إذا كان رؤساء المشركين وكبراءهم ممن قد يكون للمسلمين مصلحة في قتلهم أو أسرهم أو يعني ليس لأحد المسلمين أن يجير رؤوس الكفر وأئمته يعني ممن قد يكون بالمسلمين حاجة إلى أسرهم أو يعني أو قتلهم لكف أداهم مثلا وكذا ونحوه. فهذا أيضا مما جعلوه يعني يلحق بحق الإمام يعني أن هذا من حق الإمام. لكن يمكن أن يعطي أحد المسلمين أمانا لأحد المشركين يعني من ليس له العنوان ليس رأسا فيه. نعم. الأمان فقط يعيش برا الدول الإسلامية يعني الواحد مقيم يعني في أهل الذمة يطلب عليه. نعم لا هذا لسه ما دخلناش في أهل الذمة لا أتكلم بعد. نعم. هو بصفة عامة يعني أحوال المشركين أنهم يعني أصناف المشركين أنهم ينقسمون إلى يعني ذميا ومعاهد ومستأمن وحربي. ذمي ومستأمن ومعاهد وحربي. فلو أخذنا القسم الأول الذمي يعني بعض الفقهاء المعاصرين يقولون يعني يمكن التعبير عنه بمواطني الدولة الإسلامية من غير المسلمين. المواطنون في الدولة الإسلامية من غير المسلمين فهذا يعني تقريب يعني لمعنى الذمي أنه شخص من غير المسلمين وهو من مواطني الدولة الإسلامية ورعاياها المقيمين فيها يعني الذين هم من أهلها وسكانها الأصليين. فهذا الذمي. والصنف الثاني هو المستأمن هذا الذي تكلمنا عنه قبل قليل يعني هو مشرك طلب الأمان يعني حتى لو كانت دولته محاربة للمسلمين يعني دولته محاربة للمسلمين لكن أعطاه المسلمون أمان. ومن الأمان يعني سواء أعطاه الحاكم أو أحد المسلمين يعني على حسب التفصيل الذي مر. وقالوا مما يدخل في الأمان التأشيرات يعني لذا فكرة التأشيرات تعتبر تأمينا له يعني إذا واحد من المشركين حتى لو كان من مواطني دولة محاربة للمسلمين لكنه عندما دخل بلاد المسلمين طلب السماح له وسمح له بالدخول ويعني وأعطي تأشيرة أو ما يقوم مقامها مما يفيد يعني أنه قد تعهد له المسلمون بحمايته والإذن له بدخول بلده. فهؤلاء يعني الذين يدخلون مثلا بتأشيرة إما لدراسة في بلاد المسلمين أو لعمل في بلاد المسلمين أو للتجارة يعني التجار الذين يدخلون بلاد المسلمين هؤلاء يدخلون بأمان وكذلك السفراء ونحو ذلك حتى لو كانت بلادهم محاربة للمسلمين هذا يعتبر معه أمان أثناء مدة وجوده في بلاد المسلمين. ثم المعاهد هم يعني مواطنو الدولة التي بينها وبين المسلمين عهد. المعاهدون هم مواطنو الدولة التي بينها وبين المسلمين عهد يعني مثلما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم مشركي قريش في صلح الحديبية فصار المشركون صار مشركو قريش معاهدين يعني لا يجوز للمسلمين أن يعتدوا عليهم ولا أن يقاتلوا بينهم وبين المسلمين عهد أنهم لا يقاتلون المسلمين وأن المسلمين لا يقاتلونهم. فالبلاد التي بينها وبين بلد المسلمين عهد معاهدة أنهم لا يقاتلون المسلمين وأن المسلمين لا يقاتلونهم فهؤلاء يعتبرون معاهدين. ثم يبقى القسم الأخير وهو الحربي هو يعني من مواطن دولة محاربة للمسلمين ولم يدخل بلاد المسلمين يعني بأمان منهم أو بإذن منهم يعني كجيش من المشركين مثلا أو بعض جنود المشركين يعني غزوا بلد المسلمين ودخلوا من غير إذن من المسلمين أن لهم أن يدخلوها وإنما دخلوها يعني لإيذاء المسلمين من غير إذن منهم وهم من مواطني دولة محاربة للمسلمين، ليس بينه وبين المسلمين عهد وكذا إلى آخره. هذا تقريب يعني للأمر يعني، لكن توضيحه صحيح. قال: باب عقد الذمة. قال: لا يعقد أو لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتاب. باب عقد الذمة وأحكامها. الشارح هنا قال: الذمة لغة العهد والضمان والأمان، ومعنى عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. شرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة، وسيأتي توضيح المراد بالتزام أحكام الملة، أنهم يعني إذا قتلوا مسلما قتلوا يقام عليهم القصاص، وإذا سرقوا تقطع أيديهم، وإذا زنوا يجلدون أو يرجمون إلى آخره، باستثناء ما لا يعتقدون تحريمه، يعني كالخمر مثلا لا يقام عليهم حتى الخمر إذا كانت حلالا في دينهم أو كذا إلى آخره. طيب، ولهم أحكام أخرى سيأتي توضيحها. فإذا عقد الذمة هو إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية، أنهم يدفعون الجزية للمسلمين، وبشرط التزام أحكام الملة، أنه تنطبق عليهم أحكام المسلمين أو قانون المسلمين، إلا في المسائل التي يعني يسمح لهم فيها أن يتحاكموا فيها إلى شريعتهم أو إلى ملتهم، يعني مثل الأحوال الشخصية وأحكامهم فيما يتعلق بالميراث والزواج وكذا. إذا لم يتحاكموا إلينا فنتركهم يعني يرتبونها بطريقتهم فيما بينهم، لكن إذا تحاكموا إلى المسلمين يعاملون يحكم عليهم بمقتضى شريعة الإسلام. فقال: لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعه. يعني عقد الذمة لا يعقد إلا للمجوس الذين يعبدون النار ويعبدون إلهين، يعتقدون إلها للخير وإلها للشر، تعالى الله عما يقولون. فالمجوس قال: يروى أنه كان لهم كتاب فرفع فصارت لهم بذلك شبهة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، أخذ الجزية من مجوس هجر، وهجر ليتشمل منطقة الأحساء وشرق الجزيرة العربية ونحوه. رواه البخاري وعن عبد الرحمن بن عوف. وأهل الكتابين أي اليهود والنصارى، قال: على اختلاف طوائفهم ومن تبعهم، يعني من تدين باليهودية والنصرانية ولو لم يكن يعني من أصلهم، يعني من تنصر من الأمم أو تهود من الأمم، قال: كالسامرة والفرنج والصابئين ونحوه. طبعا هذا هو المذهب، يعني أن الجزية لا تؤخذ إلا من المجوس ومن أهل الكتابين، فهؤلاء هم الذين يقرون يعني على البقاء في دولة الإسلام كمواطنين يعني في دولة الإسلام، ويسمح لهم بالبقاء فيها ويقرون على كفرهم. بعض الفقهاء يرى جواز أخذ الجزية من عموم المشركين، بعض الفقهاء يرى جواز أخذ الجزية من عموم المشركين ولو كانوا من غير المجوس وأهل الكتابين. النبي عليه الصلاة والسلام قال في المجوس: سموا بهم سنة أهل الكتاب. يعني ورد في بعض الأحاديث والآثار ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ضربوا الجزية على بعض مشركي العرب من الوثنيين، ومن كانوا وثنيين لا هم من المجوس ولا هم من أهل الكتابين، فمن الفقهاء من أخذ بذلك. لكن المذهب أن الجزية لا، أن عقد الذمة لا يعقد إلا للمجوس وأهل الكتابين ومن تبعه. قال: ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه. لا يعقدها يعني لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائب الإمام. قال الشارح: لأنه عقد مؤبد فلا يفتأت على الإمام فيه، يعني بخلاف موضوع المستأمن، هذا يكون الأمان يعني مؤقتا بعشر سنين والعهد والمعاهد وكذا، يعاهدون عشر سنين، كحد أقصى، لكن عقد الذمة هو عقد مؤبد. عقد المؤبد يعني هو يبقى مواطن الدولة المسلمة ويقر على كفره طيلة حياته هو وذريته. فقال لا يعقدها إلا الإمام أو نائب الإمام. قال ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها. مر بنا أن عمر رضي الله عنه كان يأخذ منهم الجزية دينارا مرة في السنة، ولا يأخذها لا من الصبي ولا من المرأة ولا من العبد ولا من الفقير الذي يعجز عنه، إنما تؤخذ فقط من الرجال القادرين على دفعه. قال ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول. من صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول. نعم. فوقت أخذ الجزية يكون في آخر الحول. ثم قال ومتى بذلوا الجزية. قال ومتى بذلوا الجزية أو ومتى بذلوا الواجب عليهم. قال ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم. متى بذلوا الواجب عليهم يعني الواجب عليهم من الجزية، متى بذلوه يعني أعطوه وجب قبوله منهم، يجب أن يقبل منهم ذلك. يعني إذا أرادوا أن يدفعوا الجزية لا يحق للإمام أن يرفض ذلك منهم ويقاتلهم إذا كانوا يريدون التزام أحكام الإسلام ودفع الجزية وتطبيق قانون المسلمين عليهم، فيجب على الإمام أن يقبلها منهم. وحرم قتالهم وحرم أخذ مالهم ووجب دفع قصدهم بأذى. قال ما لم يكونوا بدار حرب، يعني طالما هم يقيمون في بلاد المسلمين فيجب حمايتهم، لكن لو ذهبوا إلى دار الحرب أخذوا حكم المحاربين، هذا مواطن الدولة الإسلامية وذهب من مواطن بلاد المسلمين يعني وذهب إلى دار الحرب وكسر سواده فيقاتل معهم. نعم، قلنا يعني على قول جمهور الفقهاء وهو المعتمد في المذهب يعني أن الجزية لا تؤخذ إلا من المجوس وأهل الكتابين فقط، وأما ما عدا ذلك فليس لهم إلا أن يدخلوا في الإسلام أو يقاتلون، ما فيش لهم اختيار. لكن هناك يعني قول آخر يعني أخذ به جماعة من الفقهاء أنه كل أصناف المشركين يجوز قبول الجزية فيه. نعم. من حكم بكفره يعني مسألة التكفير يعني مردها إلى القاضي المسلم، يعني مثلا كل فئة من أهل البدع الغالية أو كذا المكفرة فيعرض أمرهم على يعني قاضي المسلمين وكذا، إذا رأى تكفيرهم عاملهم معاملة المشركين. قال ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. قال ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم يعني يعطونها يهانون، يعني يهانون عند دفع الجزية، ويطال وقوفهم يعني يقفون في طوابير طويلة، يعني يجعل مثلا موظف واحد لكل عدد كبير من الآن يحصل هذا في بلاد المسلمين، المسلمون يعني هم يدفعون ما عليهم من الضرائب والغرامات يحصل لهم، لكن المفروض هذا يحصل فقط للمشركين، أنهم يعني يجعل مثلا موظف واحد لعدد كبير منهم بحيث يقفون مدة طويلة حتى يعني ليأتي مبكرا يعني يروح يتغدى ويشرب الشاي وبعدين يرجع له بحيث يظل واقفا يعني مدة قبل أن يدفع الجزء، ويكون الذي يأخذها جالسا، يكون الذي يأخذها من الموظف المسلم الذي يأخذ الجزية يكون جالسا، والذي يدفع الجزية يكون واقفا، يعني يجلس على كرسي أو مكان مريح وهم يكونون واقفين. وقال ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. قال الشارح: وتجر أيديهم وجوبا لقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ما معنى يد؟ يعني مقهورين، يعني سواء طوعا أو كرها، يعني ليس لهم اختيار. وهم صاغرون يعني وهم أذلاء، يعني ممتهنون أذلاء. فقال: وتجر أيديهم وجوبا. المعتمد يعني في المذهب، الرواية المعتمدة في المذهب في تفسير يعني جبر الأيدي، أنه يعني عندما يعطي الجزية، يعني احنا قلنا هو واقف والذي يأخذ الجزية جالس، فلا تكون يده عليا، يعني ما تكونش هو يده من فوق يعطيها بطرف يده لمن يأخذها، مش بيأخذ منه الصدقة أو يأخذ منه. فإذا يعني مثلا وضع يده من فوق فتجر يده حتى تكون يده تحت ويأخذها، المسلم هو الذي يأخذها من فوق، يعني فيجر يده ويجعلها تحته ويأخذها من فوقه، بحيث يد الآخذ هي اللي تكون التي فوق يد المعطي. وهناك رواية أخرى عن أحمد يعني قال يعني في مسألة جر الأيدي، وجر الأيدي ليس فيه حديث ولكن فيه يعني آثار عن بعض السلف يعني في جر أيدي المشركين عند أخذ الجزية منهم. رواية أخرى عن الإمام أحمد أن جر أيدي المشركين عند أخذ الجزية منهم أنه في حق من لم يؤدي منهم الجزية، فيرسل إليه من يجره بيده حتى يحضر لدفعه. يعني مجر الأيدي ليس المقصود به من حضر منهم طوعا يعني لدفعها، وإنما هو في حق من امتنع من دفعها. فقال أحمد يعني في هذه الرواية مهنة، وأخذ بها يمكن القاضي أبو يعلى وبعضهم، أنه ليس في حق من حضر منهم يعني طوعا، وإنما من امتنع منهم. فقال أحمد يعني يبعث إليه من يجره بيده ويأخذها منه ويختم على قفاه. قال يعني يختم على قفاه أنه يعني امتنع عن دفع الجزية، ويضع عليه علامة أو كذا، يعني أيضا من ضمن يعني. نعم. الشيخ العثيمين رحمه الله له يعني وجهة نظر في هذا، يعني رحمة الله عليه، يقول في العصر الحاضر أو كذا يعني قد يرى مثلا إمام المسلمين باب المصالح المرسلة، يعني أن هذا قد يعني يسيء إلى سمعة المسلمين أو ينفرهم أو كذا. فقال يعني القدر الذي يعني لابد منه كما يفهم من الآية الكريمة: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أنهم لا يكرمون، يعني أنهم لا يكرمون ولا كذا. فطالما يعني لم يكرموا فأي طريقة يعني أي طريقة يعني يراها جمع الجزية مناسبة ليس فيها إكرام لهم ولا توقير لهم فيمكن أن يستعملها. يعني قال لا يلزم الإهانة وجر اليد وكذا إلى آخره. فقال يعني الصغار بمعنى أنه شيء إجباري، يعني يجبرون على دفعه، ومثل أي ضريبة مثلا من تخلف عنها يكون معرضا للعقاب وكذا، كما هي في أنظمة الدول وكذا، فتكون يعني ضريبة يجبر على دفعها وتوعد يعني بالعقاب إذا لم يدفعها وكذا، فإذا جاء يدفعها طوعا لا يكرم ولا يوقر وكذا، أن هذا القدر يكفي يعني في رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم، هذا ذكر في الشرح الممكن يعني. نعم، ما الحكمة في هذا؟ وفي الحقيقة يعني فقهاء المسلمين لسه سيأتينا كمان يعني أمثلة أخرى، يعني هذه الأمور التي فعلها الصحابة رضي الله عنهم يعني كانت يعني سياسة للصحابة رضي الله عنهم في معاملة المشركين من أهل الجزية، أدت إلى تنفيرهم عن دينهم. يعني أصبح بقاء المشرك يعني على دينه الكفري في بلاد المسلمين يجعله يعني متعرضا للإهانة، ويعامل يعني معاملة فيها يعني شيء من يعني من الصغار، ومن يعني لا يعامل معاملة المسلم يكون عزيزا كريما في بلد. فأدى هذا إلى إسلام أكثرهم، يعني الذي حصل أن المشركين من أهل الشام والعراق ومصر وهذه البلاد وبلاد فارس وغيرها من البلاد التي فتحها المسلمون، يعني لم يلبثوا أن دخلوا في الإسلام، لأنه أصبح مجرد أن يسلم يعني انتقل إلى حياة أخرى، يعني يكون فيها معززا مكرما ويعامل يعني أشرف معاملة وأكرمها وكذا، ده بقي على دينه. فحتى لو الجيل الأول يعني لأنه تربى على دين آبائه وكذا، وربما يعني يتحمل هذا الهوام وهذا، لكن الجيل الذي بعده فغالباً أنه يتأثر بدين يعني من لهم القوة ولهم العزة وكذا. الله تعالى. فقال نعم الشروط العمريه هي اللي جايه المساله القادمه ان شاء الله. نعم قال فصل ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام، ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام في النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حلمه. يلزم الإمام يعني يلزم الحاكم أو السلطان أن يأخذ أهل الذمة بحكم الإسلام في النفس يعني في ضمان النفس، والمال يعني إذا قتل يقتل، إذا مثلا جرح مثلا عضوا مثلا فقع عينا فقع كذا الى اخره، فيعاملون معامله المسلمين في انهم يلزمون بالديات، لكن دية الكتابي على النصف من دية المسلم، دية الكتابية الرجل الكتابي على النصف من دية المسلم، والمرأة الكتابية على ديتها على النصف من دية المرأة المسلمة، والمجوسي ديته 800 درهم او كذا الى اخره. فديتهم ليست كدية المسلمين لكن لهم ديات سواء في النفس او في الاعضاء. والمال كذلك في مساله ضمان المال، اذا اتلفوا مالا يضمنون هذا المال الذي اتلفوه، واذا اتلف مالهم ايضا يعوضون عنه. والعرض كذلك ايضا يقام عليهم حد الزنا، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين قد فجر بعد إحصانهما فرجمهما النبي عليه الصلاة والسلام. قال دون ما يعتقدون حله كالخمر، دون ما يعتقدون حله كالخمر يعني يسمح لهم بشرب الخمر بشرط أن يستروه كما سيأتي، يعني لا يظهرون الخمر، يسمح لهم أن يشربوا الخمر فيما بينهم ولا يقام عليهم حد شرب الخمر، لكن بشرط ألا يظهروه في طرق المسلمين. قال ويلزمهم التميز عن المسلمين، ويلزمهم التميز عن المسلمين. قال الشارح هنا بالقبور ألا يدفنوا في مقابرنا، وكذلك بحلق مقدم يعني بحلق مقدم رؤوسهم، لا ويشدون الزنار على أوساطهم، وخاتم رصاص برقابهم إلى غير ذلك. يعني عمر رضي الله عنه لما فتح بيت المقدس اشترط على النصارى هناك يعني الشروط التي يقال لها الشروط العمرية، يعني أملاها عليهم عمر رضي الله عنه وهم يكتبون يعني فكتبوا أنهم قالوا وألا نتشبه بالمسلمين في عمامة ولا في فرق شعر، وأن نجز مقادم رؤوسنا، وأن نشد الزنار على أوساطنا، وأن نقوم من مجالسنا للمسلمين إذا أرادوا الجلوس، وألا نمنع وألا يمنع المسلمين من دخول كنائسهم متى أرادوا وكذا إلى آخره. فاشترط عليهم عمر رضي الله عنه هذه الشروط يعني حتى يقرهم في بيت المقدس. فقال يلزمهم التميز عن المسلمين، وقد حصل في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهذا أورده شيخ الإسلام أطال الكلام في هذه المسألة في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، ومما ذكره أنه كان مسألة التشبه، يعني أن الصحابة والتابعين كانوا حريصين على منع التشبه بين المسلمين والمشركين. فذكر أنه حصل في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن أن قدم عليه وفد من نصارى تغلب قبيلة عربية كانت نصرانية، فقدموا عليه وهيئتهم كهيئة المسلمين، يعني لأنهم عرب فيلبسون ثياب العرب، يعني فعليهم عمائم وعليهم ثياب العرب، فقدموا عليه فطلبوا من عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن يسويهم بالعرب يعني وأن يسمع، فقال ومن أنتم؟ قالوا فأخبروه أنهم نصارى، لكنهم من نصارى تغلب وهم قوم عرب وكذا، فقال ايتوني بمجز، يعني بمقص، فأخذ المجز فجز مقادم رؤوسهم ونزع عنهم العمائم وجز مقادم رؤوسهم وربط على أوساطهم الزنار، حزام يربط على الوسط كده يتميزون به، ثم بعث إلى الوالي، إلى والي البلد التي هم فيها، فقال إن فيك خورا، إن فيك خورا، ويعني النصارى في بلدك يعني يتزيرون بزي المسلمين وكذا، وزجره زجرا شديدا وكذا إلى آخره. فقال ويلزمهم التميز، أو يلزمهم التميز عن المسلمين. قال ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكاف. قال لهم ركوب غير خيل، يعني لا يسمح لهم بركوب الخيل فيها، يعني عزه فلا يسمح لهم بركوب الخيل، فيركبون الحمير بغير سرج، فيركبون بإكاف، والإكاف هو البرزعة، السرج اللي هو ما يوضع على ظهر الفرس او غيره، ويكون يعني مصنوعا، يكون يشبه الكرسي كده، يعني يكون مصنوع من حديد او ونحوه لإراحة الراكب وكذا، ولكن البرزعة اللي هي فقط مجرد يعني قطعة قماش يعني تستر الظهر، فلا يسمح لهم بوضع السرج، ولكن يسمح لهم بالبرزعة فقط يعني. فقال بغير سرج بإكاف، يعني لا يسمح لهم بالسرج ولكن يسمح لهم بالإكاف. قال ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم ولا بداءتهم بالسلام. لا يجوز تصديرهم في المجالس، يعني لا يجوز أن يكون النصراني أو اليهودي جالسا في صدر المجلس، المكان الذي في وسط المجلس الذي يجلس فيه كبير يعني القوم أو كذا، فلا يسمح لهم بالجلوس في صدر المجلس. وكذلك يقول قال إيه ولا القيام لهم، لا يقام لهم. قال ولا بداءتهم بالسلام، ولا بداءتهم بالسلام، يعني لا يجوز أن تبتدئهم بالسلام، لكن إذا سلموا ترد عليهم تقول وعليكم. المذهب هنا كما ذكر الشارح قال ولا بداءتهم بالسلام أو بكيف أصبحت أو أمسيت أو حالك إلى آخر كلامه، لكن يعني هناك قول آخر يعني أنه لا يجوز بداءتهم بالسلام، لكن يجوز بداءتهم بتحية أخرى غير السلام، لأنه ورد النهي عن بداءتهم بالسلام لكن لم يرد النهي عن بداءتهم بالتحية عموما، يعني فمن الفقهاء من أجاز بداءتهم بتحية غير السلام، لكن المذهب أنه لا يجوز بداءتهم لا بالسلام ولا بأي تحية أخرى، ككيف أصبحت أو كيف أمسيت أو كيف حالك. قال ولا تهنئتهم وتعزيتهم عيادتهم وشهادة أعيادهم، يعني هذا المذهب يعني. قال ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلما، يعني كان أيضا من سياسة الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عنه السعي في تقليص يعني وجود المشركين في بلاد المسلمين تدريجيا، عن طريق أنه لا يسمح لهم بإحداث كنيسة جديدة، يعني الكنائس الموجودة تبقى على ما هي عليه، لكن من هدم منها خلاص لا يعاد بناؤه مرة أخرى، فمن هدم منها. قال ولو ظلم، يعني حتى لو اعتدى عليهم المسلمون وخربوا كنائسهم ظلما لا يعاد بناؤها مرة أخرى، يعني لا نعتدي عليهم ولا نخرب كنائسهم، لكن لو حصل أخطأ بعض المسلمين أو غيرهم وهدم كنائسهم لا يعاد بناؤها مرة أخرى، فيمنعون من إحداث كنائس وبيع يعني دور العبادة، أي أماكن للتعبد فيها ومجتمع للصلاة، ويمنعون من بناء من هدم منها ومن تجديد ما خرب منه، حتى ليخرب الشيء اللي يخرب من الكنائس يمنعون من ترميمه، يبقى خربان لغاية ما ينهدم ولا يعاد بناء. قال ومن تعلية بنيان على مسلم، ويمنعون من تعلية بنيان على مسلم. فقال الشارح ولو رضي، حتى لو كان المسلم راضيا، يعني ممنوع من بيت النصراني يكون أعلى من بيت المسلم، لازم بيت المسلم يكون أعلى من بيت غير من بيت المشرك. قال ولو رضي لقوله عليه الصلاة والسلام الإسلام يعلو ولا يعلى، الإسلام يعلو ولا يعلى، وهذا حديث حسن. قال فإذا علاه أو فإن علاه وجب نقله، لو حصل أن بنى أحد المشركين بنى بيتا أعلى من بيت المسلم يجب نقض ما على عن بيت المسلم، حتى من بيت المسلم يكون هو الأعلى. نعم. قال ولا مساواته، يعني حتى مساواة بيت المسلم ممنوع، المشرك لابد بيته يكون أنزل من بيت المسلم، لا يعلو ولا يساوي، لا مساواته. نعم لا مساواته، نعم أحسنت، نعم. يعني الممنوع هو أن يعلو بيته على بيت المسلم، لكن لا يمنع من مساواته لبناء المسلم، لا يمنع من مساواته لبناء المسلم، يعني إما يكون أنزل أو مساوي يسمح بالمساواة، لكن يمنع العلو. نعم. لا طبعا، الكلام هذا في بلد الإسلام التي تقيم يعني أحكام الإسلام في الشريعة، لكن طبعا يعني هذا الكلام كله يعني في بلد المسلم فيه خلف، يعني سلطان المسلم يحكم بشريعة الإسلام وكذا، يعني هذه واجبات السلطان أو الحاكم يعني، لكن أحد المسلمين ليس بيده شيء. فإذا يعني كما ذكرنا يمنعون من تعلية البنيان على مسلم ولو رضي، لكن لا يمنعون من مساواة بنيان المسلم. قال ولا مساواته له، لا مساواته له، لا مساواته له. قال ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم، يعني يمنعون أيضا من إظهار الخمر ومن إظهار الخنزير. قال الشارح فإن فعلوا أتلفناهما، لو أظهر المشرك خمرا أو خنزيرا فالحاكم يتلف ذلك. قال وكذلك من إظهار الناقوس الذي يدقون به في الكنائس، فيمنعون من إظهاره. قال وجهر بكتابهم، يعني كذلك يمنعون من الجهر بكتابهم ورفع أصواتهم بقراءة كتبهم، يعني كل هذه الأشياء يستكرون بها. ثم قال وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه. قال كذلك لا يسمح لليهودي أن يتنصر ولا للنصراني أن يتهود، إذا يريد يغير دينه يغيره للإسلام أو يبقى على دينه. قال فصل نعم نعم يمنع من ذلك. يمنع من ذلك، فقال أشبه المرتد، يعني قال لأنه انتقل إلى دين باطل قد أقر ببطلانه أشبه المرتد، فلم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه الأول. هنا الشارح يقول يعني جوابا على السؤال، قال فإن أباهما هدد وحبس وضرب، هدد وحبس وضرب. قيل للإمام، يعني قيل للإمام أحمد رحمه الله، أنقتله؟ قال لا. قيل للإمام أحمد أنقتله؟ قال لا، يعني لا يقتل ولكن يهدد ويحبس ويضرب حتى يرجع إلى دين الأول أو يدخل في الإسلام، لكن لا يسمح له. قال فصل، وإن أبى الذمي، وإن أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام، أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسيس، أو تجسيس، نعم عندي، نعم عندي في الحاشية يقول في بعض النسخ تجسيس، ماشي، تجسيس أو تجسس نفس المعنى يعني. قال أو إيواء جاسوس، أو إيواء جاسوس، يعني كل هذه أشياء ينتقض بها عهد أو عقد الذمة إذا أبى بذل الجزية أو أبى التزام أحكام الإسلام أو قاتل المسلمين أو قتل مسلما أو زنى بمسلمة أو كذلك اللواط والعياذ بالله تعالى بالمسلم، أو تعدى بقطع طريق أو تجسس أو آوى جاسوسا. قال أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء، ذكر الله تعالى أو الرسول عليه الصلاة والسلام أو القرآن الكريم بسوء، انتقض عهده، انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله، انتقض عهده دون نسائه وأولاده، يعني نسائه وأولاده يبقون على عهدهم، أما هو فقد حل دمه وماله. قال الشارح هنا ولو قال تبت فيخير فيه الإمام بين قتل ورق وفداء بمال أو أسير مسلم، حتى لو قال تبت فإنه يخير فيه الإمام، قال يصبح حاله كحال الأسير الحربي، يخير فيه الإمام بين أن يقتله أو يسترقه أو يفتديه بمال أو يفتديه بأسرى المسلمين. وحل ماله، قال لأنه لا حرمة له في نفسه إلى آخره. فبهذا ينتهي كتاب الجهاد وما يتعلق به، وبهذا ينتهي يعني قسم العبادات من متن زاد المعاد.